هنا القاهرة. بيقولوا الغش عادي والكد عادي وأي غلطة عادي والضمير لو نام عادي. طيب انت قول لي رأيك، كل ده بالذمة عادي؟ عادي مش عادي، معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معنا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. مكملين رصد أي صورة مقلوبة أو أي وضع غلط، ومن كتره بقينا نقول عليه بمنتهى الاستسلام عادي، والغلط المفروض ما يكونش أبدا عادي. أصدقائي، دايما بيلفت نظري كلام أولادنا وبناتنا عن مادة دراسية في منتهى الأهمية، مادة الدراسات الاجتماعية، التاريخ والجغرافيا، الأيام العظيمة والانتصارات والخريطة والحدود والكنوز اللي ربنا وهبها لمصر. معلومات كتير قوي شيقة ورائعة، وممكن ترسخ قيم عظيمة في نفوس أولادنا من انتماء للبلد واعتزاز بالتاريخ. لكن دايما بيشتكي الطلبة والطالبات من المادة دي، من كتر المعلومات ومن كتر الحفظ. يا ترى ازاي يدرس الطالب مادة الدراسات الاجتماعية ويستفيد، مش بس عشان الامتحان لكن عشان شخصيته ووجوده في وطنه؟ هل المشكلة مشكلة منهج ولا امكانيات ووسائل ايضاح، ولا مشكلة مدرسة ونظام تعليمي؟ اتفضلوا معنا. الأستاذة الدكتورة زبيدة عطا، أستاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة حلوان ومقرر لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة، أهلا بحضرتك. أهلا بك دكتورة زبيدة عطا. يعني حقيقة بنتكلم عن مادة الدراسات الاجتماعية بدءا من سنة رابعة ابتدائي قدام أولادنا وبناتنا. المادة دي اللي الحقيقة من شأنها إنها ممكن تحط قيم انتماء وولاء ومعرفة بكل جزء من بلدنا كبيرة قوي. ليه المادة دي الحقيقة بتلقى انتقادات كبيرة جدا على مستوى الأطفال وعلى مستوى حتى أولياء الأم؟ أقولك في عوامل كتير، حاجة بتتصل بالمنهج وحاجة بتتصل باللي بيدرس المنهج. ونبتدي، أنا بعتبر المرحلة الأولية هي أهم مرحلة، لأن دي مرحلة التكوين بالنسبة لي. بص، ربع وخمسة وستة فصل في تنعيل مفروض إن ما ياخدش إلا 30 طالب، دي أول حاجة. تاني حاجة، منهج أحيانا لا يتناسب عمريا مع الولد أو البنت، ما فيهاش فكر أو تقنيات حديثة، فمدرس محتاج هو لدورات تربوية عشان يقدر يدرس لهؤلاء الطلبة. وأنا فاكرة مرة أيام الدكتور حسين كامل إن أنا كتبت، كان سألني صحفي وكتب مقال، أنا قلت إن أسوأ شيء إن فيه المدرس والمدرسة في المرحلة الأولى لا فيها تقنيات ولا في، ده كان في مدارس، أنا أفتكر زميل ليا قال لي كانوا دخلوا لهم الكمبيوتر فاعتبروا الكمبيوتر عهدة وقفلوا عليه أحسن لأولاد يبوظوه. على فكرة ده اللي بيحصل في كل مدارسنا، يعني أعتقد حتى مش عايز أقول كل، ولكن ده اللي في معظم المدارس الحكومية والتجريبية الرسمية. خايف أحسن إيه دي الأولاد يبوظوه. بالنسبة للمدرس محتاج لدورات تدريبية باستمرار. فبعدين حتى هو أياميها اتصل بيه، كان رئيس الجامعة الدكتور عمرو السلامة اللي بقى وزير التعليم بعد، قال لي الوزير زعلان منك، لأن قال أما تبقى واحدة مثلا ماسكة منصب قيادي كعميدة كلية وهي بتهاجم، فكلم الوزير. فكلمت الدكتور قلت له أنا ما بتجناش يا دكتور على حد، أنا كنت بدرس في دورات تدريبية لمدرس الثانوي والإعدادي، ده كانوا بيدوهم في فرحت في الدورة ده هي، ففوجئت الكتاب اللي مع اللي هم كبار بقى اللي بيدرسوه في أخطاء، وبعدين في نفس الوقت معلوماتهم هم العامة قال لي أنا بعتهم فرنسا، قلت له حضرتك قبل فرنسا يتعلموا اللغة ويروحوا هناك، لأنهم حيروحوا من غير اللغة برضو حيرجعوا لك زي ما كانوا يعني. فهنا بتحس لازم المدرس يديله اهتمام يعني، برضو مرتب كويس عشان يبقى مظهر كويس، دورات تدريبية يخرجوه من عالم المقفول اللي عليه، هنا لازم دولا ياخدوا دورات تدريبية وتنمية بشرية عشان يقدروا يتفهموا. تاني حاجة انك توفر الامكانيات الضرورية في التعليم، انك تحط منهج يقدر يفهمه الطفل في السنة دي. يعني كانوا الوزارة بتعمل مسابقات، فالمسابقات عشان عمل الكتب انا دخلت فيها مرة، بنحكم على الكتب اللي هي ايه دخلت المسابقة، وبيجيبوا اساتذة من تربية واساتذة مثلا في المواد الاجتماعية من تخصصات مختلفة جغرافيا وتاريخ. فبعدين لقيت هو اللي كان بيخش المسابقة دهيا من أصحاب دور النشر بيرجع لأستاذ بقى مدرس ما عرفش مستاذ جامعة الله أعلم بيرجع لمين، في معلومات تاريخية مش مظبوطة. تاني حتى في التقنيات اللي حطيتها لنا يعني حطت تحديث، حطت حاجات غريبة يعني أقول لك عشان تعرف الولد إن الشمس وبتدور ومش عارفة إيه، ويقف ولد في النص ويلفوا الولاد حواليه. انت حاول تعمل فيلم فيديو ازاي ده بيتحرك الكوكب ده، وازاي الارض بتلف، وازاي الشمس بتدور، حاجات كده يقدر مبسطة يفهمها الولد. يعني فعلا حضرتك بتقول يفهمها امتى فعلا مادة جميلة شيقة زي دي المفترض تكون يعني مش مادة حفظ وصم وتلقين، امتى تبقى بحث عن المعلومة واكتشاف ورحلة في المدرسة ورحلة زي ايام زمان. فاكرة برنامج لغتنا الجميلة طبعا. دولا ما لهمش دعوة بلغتنا الجميلة خالص. أقسم بالله إن عندي طالبة في سنة تالتة تاريخ ما بيعرفوش يكتبوا جملة عربي من غير ما يغلطوا فيها، يا ريت في النحو في الإملاء مش عارفين يكتبوا، لأنه ما تعلمش من الأول صحيح. يكتب عربي لازم تعليم اللغة الأساسية دي، حتى اعرف لغتك الأساسية صحيح. الاهتمام باللغات عشان تفتح مجال، وبعدين دور المكتبة تعويد الطالب على انه هو يخش على والمنهج ما يكونش تلقين، انما في شكل حوار، في شكل عرض، في شكل انه تقول له الصورة دي وحاول ان انت تعيد المكونات يعني تشغل عقل الطفل اللي موجود. قيسي بقى في كل مرحلة من مراحل التعليم اعداد ايه الأستاذ هيعمل إيه مع ده، هو نفسه محتاج عنده مشاكله الشخصية من مرتبات من حياة الأولاد. أنا سمعت من زملاء كتير إن أولادهم ما بيروحوش المدرسة وكلهم تبع السناتر بتاع الأساتذة اللي موجودين. هل في أي دولة في العالم باخد الشهادة بالسنتر ولا بالمدرسة اللي أنا قاعدة فيها؟ مادة زي الدراسات المفترض إن هي يكون في وعي بيها، مادة زي التاريخ، مادة زي الجغرافيا، يعني ما نقدرش نقول ان دي بلدنا ودي حياتنا ودي تاريخنا لازم فيه اهتمام غير عادي. واحد مصدر دخل، انا اذكر احد تلامذتي كان من الصعيد وجه سكن فقلتش، قلت له دي غالية عليك يا فلان، قال لي لا ده الدروس الخصوصية طبعا بتوصل ل3000 جنيه، قلت له في التاريخ، قال لي تصوري حتى التاريخ يعني أصبح فهنا أصبحت عملية كأنها استرزاء. وبعدين ده بيقولوا بيتخانقوا على المدرس بالإيه، وبعدين أنا كأب أو كأم أتحمل ليه حاجات مادية فوق طاقتي؟ ليه أحرم ابني من حاجات ضرورية عشان ياخد الدرس ويتعلم؟ مفروض المدرسة دي هي اللي تعلم، مفروض المدرسة تعلمني، مش أقعد في بيتنا وأهلي يدوروا على السناتر عشان أخد كورسات برا. لازم يكون فيه عارفة رقابة ولازم حزم ومتابعة المدارس دهيا عشان ترجع كمدرسة. أنا عارفة في جيلي كان اللي ياخد درس خصوصي يتكسف وما يرضاش يقول إنه هو بياخد درس خصوصي لأنه هيعتبروه فاشل. ده إيه ده؟ كل الشكر دكتورة زبيدة عطا أستاذ التاريخ بكلية الأداب جامعة حلوان. الشكر لحضرتك موصول. أصدقائي المستمعين بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على الفيسبوك